بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه بالسر والعلن. نكمل إن شاء الله ما نحن بصدده، وهو الكلام عن التفصيل في مكايد الشيطان لعباد الله الموحدين. وكما ذكرت لكم إخواني في اللقاءات الماضية، وأعيد لكي تتم الإفادة التامة من هذا الكلام، ينبغي على المستمع وعلى المريد الذي يريد أن يعرف هذه المكايد وينجو مستعينا بالله عز وجل منها، ينبغي عليه أن يركز في السماع، وبعد أن يستمع إلى الموضوع يرجع إلى داره ويقرأ ما ذكره الإمام، وبعد ذلك يسقط هذا الكلام على نفسه. ودي أخوانا الفرق بين من يريد أن يتعلم ليعمل، وبني من يريد أن يتعلم ليحفظ العلم، فرق كبير جدا. وكما تعلمون ولا يخفى، لا يقال على الإنسان أنه تعلم شيء إلا بأمرين اثنين: إذا استظهر وإذا عمل. أرد كويس، إذا استظهر المعلومة وإذا عمل بالمعلومة، والثاني أهم من الأول، لأن مسألة الاستظهار حتى في الوقت الحاضر بالذات يعني أصبحت ميسورة، أي ليتشوف فهم المعلومات قد إيه. أما بقى الخطورة في قضية العمل، وكما قال ربنا عز وجل مشيرا إلى هذا الأمر: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أصب إليهن أي أخالف العلم وأعمل خطأ، فترتب على ذلك يوصف بالجهل. فالجهل لا يرفع عن العبد إلا باستظهار المعلومة والعمل بالمعلومة. قلنا إن العداوة بيننا وبين الشيطان هذه متأصلة، وسببها الدين، فلن يهدأ إلا إذا كفرنا بالله رب العالمين. والعداوة بينك وبينه دائمة وتزداد كلما ازددت تمسكا بالأمر الذي من أجله عاداك. هو عادنا من أجل الدين، لا اختلفنا على تركة ولا بينه وبين ورس، عادنا من أجل الدين. فكلما ازداد تمسكك بالدين ازدادت العداوة، فكن على حذر. وكما قلنا أيضا إخواني أن الله عز وجل أعذر كل المكلفين لما أخبرنا بهذا العدو، وأخبرنا بمكايده، وأخبرنا بكيفية خلقته وما هي المؤثرات عليه، يعني بالتمام أعلمنا عن هذا الخبيث بكل شيء، لكي لا يكون لأحد عذر. فإذا وقع أحد في شباك وتمكن منه وسيطر عليه وهيمن عليه، فلا يلومن إلا نفسه، هذا ليس عذر أصلا، يعني ليس لك عذر في أن تتبع هذا الخبيث وتمشي وراءه سلطانه اللي هي الإغواء والوسوس، ليس أكثر من ذلك. أيضا إحنا قلنا ما فعله الشيطان مع أبينا آدم، وبعد ذلك بدأ الإمام يفسر في بعض المكايد التي يكيدها ليولك. وتكلمنا في اللقاءات الماضية وقلنا أنه يغري الإنسان بحسن الخلق وبشاشة الوجه إلى كثير من الآثام والفجور، وتكلمنا عن الكلام ده في اللقاء الماضي. وأيضا قلنا، ودي من أهم مكايد اللي قلناها لأن هنعزها دلوقتي، إن الله عز وجل أعطى الشيطان إمكانيات وآليات من خلالها يتعرف على النفس البشرية على دواخلها وعلى حاجياتها، ودي حاجة مليش دخل فيها بقى. هو سبحانه وتعالى أعطاه هذه تحقيقا للابتلاء، يعرف أنت عاوز إيه. وقلنا إن أي نفس بشرية فيها قوتين، قوة إقدام وشجاعة، قوة إحجام ومهانة، أي نفس كده. وما من أمر كلفنا به ربنا عز وجل إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى إفراط وغلو وتجديد، ولا يبالي الشيطان بأيهما ظفر. مش فرق معاه، في الناحية دي هو كسبان، في الناحية دي هو كسبان. عاوز تركيز واسقط الكلام على نفسك، وعيب قوي اما تقع، يعني عيب اما تكون عارف مداخله وقعت. طب ايه اللي فضل بقى؟ يعني لو ان شيئا من مداخله او مكايده اخفي عليك، هنقول الراجل راجل معذور، يعذر بجهله كما هو معتقد اهل السنه. ولكن الامر اوضح من شمس النهار، بنقول لك ان من مكايد الشيطان ان هو يغري العبد، يغري العبد بكثير من حسن الخلق والبشاشة إلى كثير من الأثام والفجور. يغريك أن تقبل يد الشيخ اللي أنت بتعتبره شيخ، واخد بالك، يغريك أن تلتزم بشيخ معين، فإن تركته تركت الحق. قلت لكم الكلام ده في اللقاء الماضي، قلت لكم أخواننا في فرق بين العالم الموسوعي والعالم المتخصص. الموسوعي ده خلاص بقى تلاقيه فين؟ تحت التراب أو في طيات الكتب بس، وده مش هنبالغ ولا هنوصل لمرحلة اليأس والقلق. هو ده الواقع الأليم. يعني تجد مثلا كل من يتكلم في الوقت الحاضر كثير من المسائل الفرعية تخفى عليه ويدعي أنه عالم موسوعي. لا، ده احنا لو قلت عليك متخصص كده يعني انت أنصفت نفسك، فخد بالك من ديت كويس. لذلك لو انت تجد وتقرأ في تراجم العلماء الكبار، تقرأ مثلا في ترجمة ابن تيمية ابن رجب، في ترجمة مثلا ابن حجر، يقول لك وتعلم الفقه على فلان، وتعلم النحو عن فلان، وأخذ القرآن عن أبيه، وأخذ البلاغ عن جد، وهكذا. خبرك تنقل ليه؟ كانوا موسوعي، موسوعي. هنا بقى الشيطان يجي لك يقول لك يلزم شيخ معين. ليس معنى هذا إخواني التقليل في شأن أحد البت أبدا. يعلم الله عز وجل أنا شخصيا أجل كل من يتكلم في شرع الله إجلالا، وأتمنى أن يعينني ربي عز وجل وأستمع للجميع وأجلس تحت الأقدام، لأن ده يعني شرف لك أن أنت تتعلم. سيبك أنت تتعلم، دي معركة دابة، سيبك منها خالص. أصل أن أنت تظل تطلب إلى متى؟ حتى تنتهي. ما تنتهي؟ لم تنتهي. فخذ وانتبه لتقع في شرك الشيطان، والخطورة إن هو بيغلف لك المعصية أو المكيدة في صورة طاعة، هي دي الخطورة. والله سبحانه وتعالى يا أخواننا زي ما قررنا في هذا المسجد المبارك في أكثر من لقاء، في عندنا ثوابت وأصول، فما تخافش، انت عندك ثوابت والأصول. اقرأ ولف ودور واسمع، طالما انت يعني قدمك ثابت وقدمك راسخة وتستطيع ان تميز بين الغث والسمين، خلاص. اما انك تقصر نفسك موهما ان هذا هو الحق، انت كده واهم، وكده عذرا استبيحك، وقعت في مكيد الشيطان. نبدأ ان شاء الله مستعينا بالله النهاردة نتكلم في الباب 13 من الكتاب المشار إليه، وهو غث اللهفان، من مصيد الشيطان. واتكلم النهاردة الإمام أو يتكلم بإذن الله عن موضوع الوسوسة، من مكايده الوسوسة لعباد الله. يبدأ يوسوس لك الشيطان، والوسوسة بقى في شروط العبادات، وتكلم عن الوسوسة في العبادات، وتكلم عن الوسوسة في العلاقات، لأن الشيطان مهمته أن يخرب عليك دنياك وأخراك، يخربك. فنيجي مثلا في عبادة زي عبادة الصلاة، قبل ما تدخل في الصلاة بيدخل لك في الوسوسة في الطهارة، ودي من أخطر الأشياء، ودي الإمام يتكلم عنها وبسط الكلام فيه. وبعد ذلك طيب استطعت أن تنجو منه من وسوسة في الطهارة، يتركك في الصلاة، يستحيل، نجوت وانتهيت من صلاتك. تيجي في علاقاتك مع الناس، علاقاتك مع زوجك، معاملاتك، بيعك وشرائك، فلا يكف الشيطان عن الوسوسة لك بحال من الأحوال. والمعصوم من عصمه الله، نسأل الله أن يعيننا عليه. اوعى يجي لك لحظة من لحظات كده، أنا بكلمكم يا أخواننا كلام من واقع، اوعى يجي لك لحظة من اللحظات شيء من الغرور ولك بس هيجي لي ازاي، ده أنا درست الكتاب وعارف مداخله واستظهرتها عن ظهر قلب، والله ستقع من حيث لا تدري. فكلما أظهرت فقرك لله وخضوعك ولجوءك إليه تولاك ربك، إياك أن تركن إلى علمك، هتركن هتئع، ما انتش أعلم من الحجاج ولا عمرو بن عبيد ولا الجهم بن صفوان ولا الجماعة دول، كانوا يعني فحول ووقعوا كما نسمع عنه. نسأل الله الثبات والهداية حتى نلقى، فما تغترش بالجزئية دي. والله يا أخوانا ما ركن أحد إلى علمه إلا أتاه الزلل من ناحية العلم، وما ركن أحد إلا إيمانه إلا ظن. إلجأ إلى ربك، إياك نعبد وإياك نستعين. في بقى شوية معلومات كده عن الوسوسة، اكتبوها لأنها مش موجودة في الكتاب. فأنا لقيت بقى قلت من نفتح موضوع الوسوسة ونبسط فيه الكلام حتى إيه نستأصل يعني على قدر استطاعة كل ما قاله أهل العلم في الموضوع. الوسوسة مصدر وسوسة مشتقة من مادة الواو والسين والسين التي تدل على صوت غير مرتفع، والوسواس صوت الحلي، ده كلام اللغة. يبقى الوسوسة مصدر يوسوس مشتقة من مادة وسوسة اللي هي الواو والسين والسين، تدل على صوت غير مرتفع، والوسواس صوت الحلي. طيب في الاصطلاح يعني الوسوسة في الاصطلاح يعني اللي احنا نستخدمه بقى ده كلام اللغة في الشرع. يعني قال الإمام الجرجاني في التعريفات: والوسوسة ما يلقيه الشيطان في القلب، ما يلقيه الشيطان في القلب، ما يلقيه الشيطان في القلب، ركز. قال الإمام الكفوي: والوسوسة هي القول الخفي أو الإلقاء الخفي إلى النفس، الإلقاء الخفي إلى النفس. قال ابن القيم عليه رحمة الله: والوسوسة هي القول الخفي إلى النفس، إما بصوت لا يسمعه إلا من ألقي إليه، وإما بغير صوت كما تكون من الشيطان للعبد. تاني المعلومات دي مهمة أوي. يبقى كم تعرف دلوقتي الجرجاني والكفوي وابن القيم؟ ابن القيم بيقول الوسوسة الإلقاء الخفي إلى النفس، إما بصوت لا يسمعه غير من ألقي إليه، وإما بغير صوت كما يفعل الشيطان مع العبد. ما يقولنا كده؟ طيب اكتب بقى كده: سبب الوسوسة هي أولا مرض، مرض خطير جدا من أمراض القلوب اللي هي يعني ربنا يعافينا. سببها هي الوسوسة، عشان ودايما كده زي ما قلت ونكرر، مرض القلب له سبب، الذنب له سبب، أمراض القلوب لها أعراض ولها علامات تدل عليه، والسعيد من عرف عيوب نفسه. فالوسوسة يا أخوانا قال ابن القيم عليه رحمة الله لها سببين اتنين ما فيش غيره: جهل بالشرع، خبل بالعقل. ما فيش غير كده. واحد يقول لك أنا محترم يبقى جاهل، ما فيش غير كده. ده مين ده؟ اللي هو إيه؟ مصاب بالوسوسة. يبقى جهل بإيه؟ بالشرع، خبل بالعقل. جهل بالشرع، خبل بالعقل. لذلك العلماء بيقولوا إذا جهل الإنسان الشرع ولجأ واتبع الشيطان في الوسوسة حتما سيصل به إلى خبل في العقل. فوصل، إذا وصل الخبل خلاص بقى أصبحت الوسوسة ديدن وشمة. وتنقسم الوسوسة باعتبار مصدرها إلى قسمين. مصدرها يعني إيه؟ جالك منين؟ إما من الجن وإما من الإنس. إما من الجن وإما من الإنس. الجن تحتاج إلى صوت، الإنس قصدي تحتاج إلى صوت، الجن لا يحتاج إلى صوت. وتنقسم الوسوسة من الإنس إلى قسمين، إما من نفسك وإما من غيرك. فأصبح مصادر الوسوسة ثلاثة، بل هم شرابة. يبقى من الجن، من نفسك، من غيرك. معايا يا أخوانا كده؟ طيب عايزين بقى نعرف الوسوسة والإلهام والإيجاس. الوسوسة والإلهام والإيجاس والأمل والخاطر، نعرف الفروق دي. الوسوسة والإلهام والإيجاس فأوجس، والأمل والخاطر. وقبل كده أظن اتكلمت معاكم عن حديث النفس، عن الهادس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم. الحاجات دي مهمة قوي، لأن بيعتريك أشياء ما تعرفش تميز، وتبدأ تلاقي دخلت في حص وبيص وأنت تدري على شيء. الوسواس عرفناه خلاص. طيب بعد ذلك الإلهام، ما يلقى في النفس من الخير. يبقى الوسوسة من إيه؟ من الشر. الإلهام إيه؟ من الخير. طيب الإيجاس، ما يلقى في النفس من الخوف، فأودس في نفسه خيفة موسى. الأمل، ما يلقى إلى النفس من نيل الخير، من نيل الخير. الخاطر، ما يلقى إلى النفس لا عليها ولا لها. معايا مشايخ؟ طيب يقول ربنا عز وجل، وخير الكلام كلام الله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس. ولم يقل في قلوب الناس. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في التفسير القيم، وهذا من أمتع كتب التفسير. طبعا مش تفسير القرآن كله، ده هو كتاب كده حاول تجيبه وتقرأ فيه. يقول الإمام أي ابن القيم في التفسير القيم: فلم يقل المولى عز وجل الذي يوسوس في قلوب الناس، ولكن قال في صدور الناس. قال لك فالصدر بالنسبة للقلب كالبيت والفناء والدهليز. عارف الدهليز بتاع الضرب؟ يبقى القلب محطوط وحواليه الدهليز بتاعه. قال لك فالوسوسة بتيجي في الصدر، تلتف حول القلب، كلما ضعف القلب دخل منه شيء في الوسوسة. كويس؟ فإذا استحكمت في القلب خرجت فتنتشر في الصدر ومنه إلى بقية الأعضاء. واضح يا أخوانا دي؟ يبقى بيوسوس الشيطان في الصدر، استناه مرمية في صدرك بقى. وسوسة ورا وسوسة ورا وسوسة تحيط بالقلب كإحاطة السوار بالمعصم. يبدأ القلب ينتقي منها بحالة ضعفه وقوته. قلب ضعيف هيلم كله، قلب قوي خلاص سيقف كالجبل الأشم. هتن الوساوس فين؟ في الصدر. مش تروح قاعدة بس ما لهاش لازم، قاعدة لحد ما يجي لها وقتها. بعد ذلك دخلت الوسوسة في الصدر، بعد ذلك في القلب تخرج إلى الصدر. يبقى فيه دخول وخروج، خرجت من القلب إلى الصدر تبدأ تنتشر في أعضاء البدن. أول شيء يلتقط هذه الوساوس إذا خرجت من القلب هي النفس. لعلنا نعرف الفرق بين الاثنين. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى أصل كل شر من الشيطان. أما بقى إن النفس الأمارة بالسوء التي استقبلت وساوس الشيطان لما خرجت من القلب، تلقفتها الأعضاء، العضو اللي بتلقفها النفس تلقف، تبدأ ما تبث الشرور إلى بقية جوارح البدن. لذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن الشيطان جاثم على النفس يوسوس، فإذا ذكر العبد رب خنس، وإذا سهى وغفل وسوس. ركزوا عشان في عبادات كتير قوي احنا مقصرين فيها والضحك علينا. ان الشيطان جاثم على قلب ابن ادم، جاثم راكب، فاذا سهل عبد وغفل وسوس الشيطان، طب فاذا ذكر خنس الشيطان. لذلك في حديث والاصل للامانه ضعيف يعني، ولكن لا بأس بذكره من باب الترغيب ومن باب لفت الانتباه. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف: إن العبد ليضني شيطانه كما يضني أحدكم بعيرة. إن العبد ليضني، لام يه ضاد نون يه، ليضني يعني يهد حيره، كما يضني أحدكم بعيرا. كيف؟ بالذكر. بالذكر تذكر ربنا عز وجل في كل حالك، تلاقي الشيطان بتاعك كده ايه، جلد على عظم مسلول. اما بقى زي حالتنا تلاقيها قدك مرتين ثلاثه هايس. ما انت انا الصداع يردنا جميعا الا استيب رد الجميع. خد بالكم الامور دي، لان يا اخوانا النفس البشريه وديت عاوزك تعترف بخطأك فيها. احنا لما بدأنا في التربية وبدأنا نستقيم ما بدأنا صح، بدأنا في الطلب ونسينا حظ النفس في العبادة والتربية، فأصبح عندنا شموخ وترأس والقعدة خربانة. فبدأ الشيطان يتلاعب. طب انت على علم، ما هو جالك من منطلق العلم وغلف لك المكيدة في ثوب الطاعة، ده بقى ما مش تقدر عليك، مليش حل خالص. معايا اخوانا؟ يبقى ان الشيطان جاثم على قلب ابن ادم، فاذا سهى وغفل وسوس، واذا ذكر خنس الشيطان، خنس الشيطان. طيب كيف تمكن الشيطان لابن آدم من الوسوسة؟ أول حاجة في الطهارة، في الطهارة. احنا قلنا ايه سبب الوسوسة؟ ايه؟ خبل فين؟ في العقل. وجهل فين؟ بالشرع. يعرف السببين دولت عشان هنعزهم احنا في مباحث الوسوسة. جهل بالشرع، خبل بالعقل. انتوا فاكرين لما قلنا لسه الى دلوقتي كل واحد فينا فيه كم قوه؟ قوتين، قوه اقدام وشجاعه، احجام ومهان. الوسوسه في الطهاره جات لك من من من من جانب قوه الاقدام والشجاعه، زي التهور والمظاهرات والخروج والكلام ده كله. الواحد نفسه طواق وعنده قوه وعنده يبدا الشيطان عارف، بس يقول لك استغل دي، يبدأ يزين لك أن هذا العمل لا يكفي، هذا العمل اللي هو عمل الطردة لا يكفي، ويقلل من قيمته حتى حتى يغريك أن تأتي بأزيد منه. وهنا مكمن الخطورة، مكمن الخطورة في مسألة الطهارة، أن يأتي العبد بطهارة أشد مما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هيجينا دلوقتي إيه الجماعة الموسوسة، إيه حجتهم؟ ما هل الموسوس ده اللي يقعد يتوضى مثلا ربع ساعة أو يخش الحمام ما يخرجش؟ يعني أذكر مرة وأنا قلت الكلام ده قبل كده، كنت الكلام ده في سنة تقريبا 80 أو 81، كنت في زيارة لبعض إخواني وكان عنده أخ، فقعدي فانفوجئت بالأخ ده قام قايم اللي هو الغريب، غريب مثلي، قال أكرمكم الله اللي عاوز يخش الحمام يقوم يخش. أنا قلت له طيب تخش أنت؟ قال لا. قلت له قال لي أنا بقول لك بشرط عليك أبدا. فصاحب الدار يعرف، قال لي يا شيخ أقول كنت عاوز يخش الحمام يخش. فدخلت قضيت حاجتي ثم خرجت، يعني دقيقتين كبيرة كده دكها والله يا أخوانا أكثر من ساعة بالتمام، وكمان ساعة بقول له كنت تعمل ايه؟ قال لي كنت أتبول. ساعة بيتبول وما فيش مرض، يعني ما فيش أي المسالك زي الفل، واخد بالك؟ ساعة يتبول. طب لا تغوط، طيب لو اغتسل من جنابه مش هيخرج، ما هي كده مش هيخرج. فشوف بقى الخلل بيه. طبعا أهل الوسوسة دولت لما بيفعل هذه الأشياء ما بيفعلهاش وهو يعلم أنها من الشيطان، لا، ده عنده شبه يحتد بها على مشروعية فعله، ودي الخطورة هنا. ما هو لو أن العبد فينا يفعل المعصية أو البدعة وهو يعترف سهلة، هيجي لك وقت من الأوقات نكاية القلب تحرك تقلع. يكن الخطورة فين؟ أن يفعل العبد البدعة أو المعصية وهو يظن أنه على طاعة، كما قال بعض السلف أشنع المعاصي من ترى أنها ليست معصية، وأشد منها في الشناعة من ترى أنها إيه؟ طاعة. ده أخطر شيء. علشان كده بنقول يا أخوانا الميزان المستقيم الذي لا عوج فيه ولا انحراف، الذي لا يميل لقرب قريب ولا لبعد بعيد ولا لبغض بغيض ولا لحب حبيب، هو ميزان الشريعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، والمعلومة دي تحفظها بقى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بثلثي يتوضأ بمد ويغتسل بثلثي صاع. مد يعني أقل من لتر. أنا أقول لك كده ليه؟ عشان لما تخش تتوضأ وتفتح العنفية شوف نفسك ماشي صح ولا غلط. بس أنا كنت امبارح عندي محاضرة في العاشر من رمضان وكنت بشرح سلسلة أمراض القلوب، كنت بتكلم عن مرض البخل، فقلت يا إخوانا إحنا بنحط ضابط المرض ده. أنا بقول الكلام ده ليه؟ ليس من باب الإعلان، ونسأل الله الإخلاص أحسن ده تبقى سواد، عشان بس أريد أن أشعر أنا وأنت بمدى الخلل اللي إحنا فيه. بس قلت يا اخوانا ضابط البخل اهو تعريفه، انظر بقى فيك ولا مش فيك. فكذلك انا لما اجي اتوضا وافتح الصنبور عن اخره، ما انا لازم اشوف اسال بقى هنا انا عندي وسوسه ولا لا، لابد ان ارى هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، يغتسل بالصاع يعني لتر، أخبرك، ويتوضأ بثلثي مد أو بالمد. إزاي؟ أو ده الشرع، ما احنا بنتعلم منه. أمال لما أقول لك بيغتسل بكذا وأنت تقول لا لا يكفين، هيبقى كده كلمت كلام خطير. قد كفى من هو خير منك. طب أنا ما تكلمش كده، أنت وقعت. عشان كده بقى شوف السلف، يقول الإمام الماروزي عليه رحمة الله كان الإمام أحمد إذا أراد أن يتوضأ لا يبل الثرى، وكنت أسطره عن الناس حتى لا يساء به الظن، حتى لا يساء به الظن. يعني ما كان يتوضأ يخبيه ليه؟ لو واحد جاهز حد شافه قال لك ده ما بيعرفش يتوضأ، فأنا بس من خبي الإمام وهو الإمام. وكان إذا توضأ لا يبل الثرى، يعني هو طبعا بتوضأ واحد بيصب له أو هو بيصب نفسه على الأرض، نبص على الأرض تخدم ما وفيش حاجة، وتوضأ والصلاة صحيح هذا من صحيح بالنسبة لنا احنا حاجة تانية خالص. شفت الخلل بيجي منين؟ يبقى لابد حينما نريد أن نتكلم في هذا الأمر ونريد أن ننفذ تنفيذا عمليا يبقى عندنا أساس لا نحيد عنه، لا نحيد عنه أبدا، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه به نقتدي. والنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله التعبدية وفي أقواله التعبدية وفي سننه وصل إلى السد في الأمر والفعل. خلاص يبقى لما نقول بيغتسل بكذا خلاص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ثابت عنه في الصحيحين وغيرهما كان يغتسل هو وعائشة أو هو ميمونة في قصعة بها أثر العجين المجور أو القصعة يعني فيها عجين نشف العجين حطوا فيها مي اتوضأ منه. انت عارف معنى الكلام ده؟ يعني لو جينا نتكلم في قضية الوسوسة في الطهارة وفي غيرها وحبنا نتكلم الكلام ده هو كلام عام على مستوى الأمة وعلى مستوى الأرض، لا سيتغير أوضاع العالم كله. أي والله يعني أي كلام بقى من هيئة مصلحة المياه والشرب والمجاري والصرف الصحي والشركة القابضة، واخد بالك انت والكلام اللي بيقوله هوت والأزمة ومش الأزمة والمواويل دي كلها كلمة ورد غطها في الموضوع ده، ده لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكر. زي بالضبط يا أخوانا أزمة لقمة العيش كلمة ورد غطاها تنحل، ده المعلومات دي عاوزك تقف حتى تزداد يقينا على يقين بأن صلاح البشرية في الشريعة الإسلامية، غير كده مفيش. الأزمة اللي احنا فيها كلمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا أرضا ميتة أو مواتا فهي له. خلاص خد يا روح تاخدك قد ايه سيبنا ده انا هعمل روح احييها والله يبارك لك فيه شرع ودين. فتخيل بقى موضوع الوسوسة في الطهارة وكل واحد بيدخل يتوضأ يتذكر هذا الأمر هيبدأ يشوف نفسه هل فعلا ضحك عليك الشيطان؟ لا، يأتيك الشيطان من قبل الاحتياط ومن قبل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ومن قبل الإثم ما حاك في الصدر وتردد في النفس. هو الشيطان هيلك كده يعني احتياط، انت مخلي مثلا الحنفية ينزل من كده يعني منزل من كده الماء يعني بسيط وانت عملت تدلك وتمشي الماء على كده بسيط لها ما انتش مقتنع. طب الاحتياط زود شوي اهي بقى، طالما هنحتاط على فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو ده الخلل، هو ده الخلل، لا احتياط على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أقواما يتنزهون عن أشياء يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى واحد بقى وصلت به بقى يعني السماذة إن هو يتنزه عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بيفعلها، لا ده أنت كده عاوز إعادة نظر في إيمانك من جديد. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أما إني والله أتقاكم لله وأخشاكم اعملوا ما أمرتكم به. وده حصل في في في الحج لما أمرهم أن يحلوا ويتحللوا ويجعلوها عمرة، تنزه عن هذه الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم عنده عذر لأنه سقى الهدي، وأنت عذرك في إيه؟ تستمع للكلام. يبقى الاحتياط على أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى حينما نتكلم عن الوسوسة في الطهارة لابد أن ننظر لها بمنظورين اثنين، المنظور الأول فعل النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يفعله، والمنظور الثاني هل فعلا نحن نتقيد بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزداد؟ طب زدنا ليه؟ زدنا ليه؟ زدنا احتياط؟ لا كده ما ينفعش الاحتياط. وهنا بقى منشأ الجهل بالشرع، يبقى أنا أعرف متى أحتاط ولابد أن نراعي. يعني شيء النبي صلى الله عليه وسلم فعله فأنا بفعله كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كويس؟ يعني لم يثبت. عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على حد علم نقلا عن أهل العلم، إحنا ما بننقل كلام، لم يثبت عليه الصلاة والسلام البتة أنه مسح الرأس أكثر من مرة مقبل ومدبر. ده في الوضوء يعني يمسح رأسه مقبلا ومدبر، ده الولد عم تزود عن كده، لا ده مش احتياط. وما تقوليش ثلاثة، لأن الذي أعلمنا بالثلاث لم يفعل إلا الواحد، يبقى ده مش احتياط. طب هنسميه ايه؟ ده من عمله والله احتياط، احلف انا مصدقك، بس انت سميت الشيء بغير اسمه، ده هنسميه دي بقى قوة الشجاعة والإقدام اللي عندك. خبيث الهلك عرفها فيك استغلها فيك، قال لك واحدة ما تكفيش ازاي؟ طب ما ممكن انت ماشي كده في حتة من راسك ما وصلهاش مي، طب ده ممكن ايدك كانت مقوسة المي ما كانتش هنا، ويجيب لك اي كلام، يجيب لك اي حجج واي تعليلات حتى يوهمك ان تعيد الفعل من منطلق الشرع، ودي الخطوره. يبقى الاحتياط على فكره، امال اللي عملته ده ايه؟ ده مش احتياط، ده اسمه بقى تشدد، اسمه غلو، اسمه تنطع. والتشدد والغلو في التنطع سببه امران، اما بالشرع واما بالقدر. ركز في المعلومات دي كويس. التشدد هو أن يزيد الإنسان بالفعل، إما أن يكون بالشرع وإما أن يكون بالقدر. بالشرع كأن يلزم العبد نفسه بنذر لم يلزمه به الله عز وجل، بالقدر اللي هي الوسوس، اللي هي إيه؟ الوسوس. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الدين، وذم ربنا عز وجل طائفة من أهل الكتاب لما غلوا في الدين، فقال عز من قائل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. صح يا سيدنا؟ طيب معايا أخوانا. وفي المسند والحاكم والحديث سنده صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم غداة جمع: هات ألقط لي، هات ألقط لي. فلقطت له سبع حصيات مثل حصى الخذ، زي الحمصة كده والكبيرة زي الفولة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فأخذهن النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه وجعل ينفضهن أو ينفض منهن التراب، وقال: يا أيها الناس بمثل هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في دين الله. الإمام ابن القيم عليه رحمه الله بيعلق على هذا حديث تعليق طيب جدا، بيقول إيه؟ فانظر كيف دقق النبي صلى الله عليه وسلم على أمر يعده بعض الناس هينا وينشأ منه الغلو الذي يصل بالعبد إلى الخروج من الدين. يبقى البداية كانت فين؟ حصواي. ده عم حصواي، ما هي البداية من هنا. هو إيه اللي خلى الخوارج خرجوا؟ ما هو بداية وجهة نظر خبيث، اعدل فإنك لم تعدل، سوء ظن، كبر الموضوع، كبر الموضوع، إن الحكم إلا لله، كفرت يا علي. يبقى البداية دائما في الغروب تبهين، لأن يستحيل أن يأتيك الشيطان مرة واحدة ويمهمك بأمر عظيم من الخروج، لا ده بيبدأ معك الغلو ورويدا تدرجا، ودي لا يفطن إليها إلا القليل. لذلك تأتيك الوسوسة في مسألة الاستنشاق، في المضمضة، في السواك، في غسل الرجلين، في تخليل الأصابع، في تخليل اللح، مسألة هينة تبدأ الوسوسة فيها، وبعد ذلك يكبر الموضوع، تلاقي العقد انفرط منك ولا تستطيع أن يعني ترجع كما كنت، فاحذر. يبقى إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في ذي لازم. اكتب بقى تعريف الغلو، وهو التعريفات دي أخوانا تنحفظ. الغلو هو مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. يبقى في عندنا حد معين لو تجاوزناه يهدى الغلو، قصرنا عنه هذا التفريط، ولا يبالي الشيطان بأي الأمرين وقعت فيه، غلوت مذموم، قصرت مذموم. لذلك كل الشبه التي جاء بها أهل الوسوسة أتوا بكلام ليس في محله، وأتوا بأدلة ليس فيها موضع استدلال. هي كلها إيه؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الإثم ما حاك في الصدر وتردد في النفس، تقي الشبهات إلى غير ذلك. طيب الكلام ده أنت تقوله إمتى؟ تقوله إمتى؟ لو أنك ما أتيت الفعل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، حد يقول لك ارجع تاني، يكيد ده أنت دخلت وفتحت مصدر المياه وبدأت تغسل يديك، أهو أنت غسلت خلاص، يبقى أصبح عندك يقين أنك غسلت يديك. بعدما غسلت يديك ها أتاك الوسواس، ما غسلت يديك، عدتني ده، هي دي بقى الزلة التي وقعت فيها. لذلك إخواننا دائما نعي أن الوسواس اللي احنا قلنا الإلقاء الخفي نفس أو ما يلقيه الشيطان في القلب، الشيطان حينما يلقي هذا عليك لا يريد منك إلا الإضلال. لذلك سيأتينا بإذن الله الوسوسة في النية، في النية، والوسوسة في تكبيرة الإحرام، والوسوسة في استقبال القبل إلى غير ذلك. تجد كلام عجيب وأفعال صدرت من أناس أصبحوا فعلا في أيدي الشيطان كالكرة في أيدي الصبيان، يقلبهما الشيطان كيف يشاء. طيب إحنا بقى عشان يعني نربأ بأنفسنا من مسألة الوسوسة في الطهارة، طبعا في حديث برضو ان في شيطان اسمه شيطان الولهان اللي هو مختص بالإسراف في المية، وهذا الحديث لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول طيب طبعا الحديث غير صحيح وما يثبتش يبقى ما فيش وسوسة في المية، لا فيه، ولكن لم يأتي دليل على تحديد اسم الشيطان، زي خنزب اللي هو بتاع الوسوسة في الصلاة. أما الولهان ده ورد فعلا الحديث، ولكن الجماعة أهل الاختصاص قالوا أن هذا الحديث إيه؟ لا يصح، ولا حديث ضعيف، يعني لا يأخذ منه حكم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بص يا أخواني باختصار شديد، يسأل العبد نفسه سؤالا، أولست تؤمنين بأن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق؟ نعم. أي واحد لو سألت نفسك سؤال مش خلاص فعلا الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. طيب هل هذا الشيء الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم أنت تأتي به أم لا تأتي؟ تأتي به. طيب فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ يعني أنا بتوضأ وبمسح رأسي مرة واحدة، بسأل نفسي الفعل اللي أنا بفعلها ده النبي فعلها؟ آه. ومرة واحدة إيه؟ طيب خلاص ما هو ده الحق. طيب ما أنا عارف إنه الحق، طب بعد الحق إيه؟ الضلال. ما فيش غير اثنين، إما حق وإما ضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإذا واجه المسلم نفسه بهذا الحوار حتما سيفيق من مكيد الشيطان. أما إذا ترك له الحبل هكذا ومشى وراءه من قبل الاحتياط فليعلم أن هذا من مداخله، واستطاع الشيطان أن يعرف قوة الإقدام والشجاعة عندك ويوهمك أن هذا الذي تفعله من الاحتياط للدين أو من أعظم الأحوط أو إلى غير ذلك. لذلك كان هذا هو نهج السلف رضي الله عنه. يقول أبو الفرج الجوزي عليه رحمة الله عن أبي حاتم يقول قام أبو حاتم يصلي فأتاه الشيطان وهو بيصلي. طبعا ده بقى إيه؟ بتبقى مرحلة متأخرة، يعني هو المفروض بيشتغل معاك وانت بتطهر، واخد بالك؟ والإمام هيتكلم أشياء عجيبة في مسألة الاستنجاء ومسألة الاستجمار وفعلا سنلاحظ إن شاء الله بمدى سهولة ويسر الشريعة. يعني الشرع قال لك يستجمر ثلاثا حتى ولو لم ينق المحل وحدك، فيأتيك الشيطان من هذا المنطلق. فأبو حاتم بيصلي فأتاه الشيطان، هو في الطهارة معرفش يجيله فسابه دخله في الصلاة، فقال له يا أبا حاتم، هو طبعا عارف إزاي، ما هو أنت بتصلي بين يدي ربك، أي خاطر سيأتيك خارج ما أنت فيه اعلم أنه من الشيطان. دي ثوابت بقى، أنا بصلي وبقرأ أو بستمع القرآن، أي حاجة جينا عن الزوجة عن العيال حتى ممكن، قل من ينتبه إليه، ممكن أنا بصلي والواد عمال يقرأ في سورة الإسراء، مش كده بيقرأ سورة الإسراء واخد بالك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فرب ارحمهما كما ربياني صغيرا، بدأ الشيطان يقول لك طب رب ارحمهما، ده دعاء دعيت لأبوك دعيت لأمك، ياخدك من منطلق شرعي يبعدك عن الصلاة. زي خليك وانت بتصلي ورا الإمام في الصلاة الجهرية تبحث مسألة فقهية، ويأتيك المسألة يستلها من قراءة الإمام، بس يبقى أي شيء الأصل هو بقى. أي شيء خاطر يأتيك وأنت في عبادة يشغلك عن أساس العبادة التي أنت فيه اعلم أنه من الشيطان. طيب أبو حاتم بيصلي قالوا الوسواس، قال يا أبو حاتم هو بقى قلنا ما يلقيه الشيطان في القلب إما بصوت لا يسمعه غير من ألقيه إليه، إن كان اللي وسوسه مصدرها مين؟ الإنس، وإما بغير صوت المسموع كان مصدرها إيه؟ من الشيطان. فطبعا الشيطان بيعرف يوجه لك المعلومة إزاي؟ واخد بالك؟ فقاله يا أبا حاتم نعم إنك لم تغسل رجلك، نسيت رجلي تغسلها. هنا بقى الفقه بيظهر والعلم بيظهر. طيب افترض أنا لو ما غسلتش رجلي حقها ما صلاتي بطل، ده باتفاق. طب هل يصل الحل بالشيطان إن هو ينبهني على خلل في الصلاة؟ ألف بيه، وده يعني شوف فقهاء الكبار فهمين الجزئية دي، الجماعة دلوقتي ما حدش فاهم حاجة، يعني يأتيه النصح والمعونة من أعدائه ويصدق. ما هو ده اللي بيحصل، ويقول لك ده احنا نشوف المعلومات جايبينها لك، معلومات خد بالك من فلان وفلان هيقلبوا عليك، واحنا اهي معلومه صوره اهي بدنا بالكم. فقال له الشيطان ما غسلت رجلك، على طول بقى هو فاهم الموضوع وشائع وعارف فاهم وعنده ابعاد، قال له ما بلغ نصحك الى هذا الحد. انت تصحني ما بلغ نصحك الى هذا الحد، وقفل عليه الباب. طب ما انت كده ألف به كده، لو رجلي ما غسلتش ده انت هتقول لي لا غسلت، يعني لو انت، وده بتحصل كتير خدوا بالكم، ممكن بتركع تجد شيء ناشف في قدميك من الشيطان. ازاي؟ بقول لك من الشيطان، انت مش غسلت ودلكت، خلاص ده خلصت. يعملها ايوه اعملها، ده سأتيك بنصوص شرعية ان شاء الله في القادم اعجب من العجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام النبي بقى صلى الله عليه وسلم، حذف السنة بدوسة دوسة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي الشيطان إلى دبر العبد فيفتحه وينفخ فيه حتى يخيل للعبد أنه خرج ريح. تخيل جد، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية في داود صحيح فيأتي الشيطان ويأخذ شعرة من دبر العبد ويجذبها حتى يخيل للعبد أنه خرج ريح. طب أنا أقطع ده إزاي؟ تقطعه وإنت في الطهارة، طب وإنت في الطهارة تقفل الباب. فأبو حاتم توضى صح، دلك رجلين وخلل بين أصابعه وكويس، أي خاطر يأتي بعد ذلك يخدش في هذا هو من الشيطان، هسترسل معاه من باب الأحوط، وقعت في شباك ما بلغ نصحك إلى هذا الحد. ومتى صار فرعون ناصحا؟ امتديت ده أصل لازم تعرف. وهذا الذي قاله الإمام المروزي عليه رحمة الله، يقول كنت مع أبي عبد الله اللي هو الإمام أحمد، فرأيته يصلي صلاة نفل، يقول فإذا به يخرج يديه ويشير بأصبعيه هكذا وبيصلي. كان بقى الإمام أحمد بيصلي وبيعمل بصبعه كده، فالإمام مرزق ما عدهاش، ده لازم يعرف إمامه بيعمل إيه. فلما انتهى الإمام من الصلاة قال يا إمام فعلت كذا، قال نعم أتاني الشيطان وقال لك يا إمام، وقال لي يا إمام، مش يقوله طبعا يا أحمد، يا إمام إنك تركت شيئا من أعضاء الوضوء، يعني ما لا ما قرأت الفاتحة. قال له شاهدي عدل، اتنين يشهدوا وانا عليا ليك، خلاص كده قفل على الباب. شفت اخونا الذكاء عامل ازاي، شوف ذكاء الائمه ازاي. ده انا بجيب الامثله ديت واجيب لك كتير ان شاء الله عشان اعرفك سلفك يطلعوا مين. بس اوعى تغتر بواحد طلع القمر والعمل كمبيوتر، والله لو الناس دي احياهم ربنا الى الان لو واحد فيهم مد رجله طلع القمر. لان كان ذكاء خارق، شاهدي عدل، قفل الباب، قفل الباب على طول. ادبالكم يا اخوانا. لذلك لما الامام ابو الوفاء علي بن عقيل اتاه رجل وقال يا امام انغمس في الماء مرارا، وبعد ان انغمس اشك انني لم اتطهر من الجنابه، الله يخلنا. الكلام ده رأيناه بأعيننا، يعني لما قرأت الأثر ده عن أبو الوفاء علي بن عقيل، كان عندنا في القرى زي ده تنو يبدو يغطس في الترعة ساعتين ثلاثة، ومع ذلك يقول لك نويت أرفع الحدث الأكبر، واخد بالك. فبيقول الإمام الوفاء علي بن عقيل هكذا، ده نشئ من البقاء، من جهل بإيه؟ بالشرع، جهل بالشرع، جهل. شكرا، بقول يا أخوانا نتعلم، وقبل ما نتعلم نتربى علشان العلم يأثر. فقال يا إمام أغتسل مرارا، أنغمس في النهر مرارا، وبعد ذلك أظن أنني لم أتطهر. ده بقى ما عادش ينفع نقول له طب خد بالك وما ينفعش، لا ده لازم يعني تصدر له حكما، يعني تضربه على أم رأسه حتى يفيق مما هو فيه. ودي بقى فقه العالم عند إصدار الحكم الفتوى. في واحد كده انت مش ينفع معاك الدلع، لازم نضربك على أم رأسك عشان تفوق شوية، وفي واحد تاني انتطب عليه، دي بقى فين تعرف انت بفقهك. فقال له الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل اذهب يا هذا فقد سقط عنك الغسل. ليه يا سيدنا؟ قال له روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع القلم عن ثلاث، وعن المجنون حتى يفيق. انت كده مهبول. خلاص. طيب هنا الإمام بيقول الكلام ده ليه؟ اصل مش هيبع نفسه الهبال، يستحيل لك زي ده انا اعقل منه. طب ما هو اللي بتعمله ده هو شغل هبل، شغل جنان، خلاص يبقى ابطل، لان لا اقبل على نفسي النقيصة. وده اللي قصده الإمام ابو الوفاء علي بن عقيل. واضح يا اخوانا الامور ديت؟ وده برضو اللي جاء لما واحد راح للإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله وقال له يا إمام كلما اقتربت من زوجي أتاني الشيطان، ما أنا قلت لك بيوسوس لك في أصل العبادات اللي هي شوط الطهارة، تدخل في العبادة يوسوس لك في معاملتك يوسوس لك. والله يا أخوانا حدثني أخي أن له يعرف واحد يعني يقفل درج مكتبه 70-80 مرة، هبلك، وبعد ما يقفله وينزل ويركب السيارة يرجع تاني، يقول لك أنا شاكك، يطلع يعيد اللي عمله تاني. يعني هو بالضبط كده حدثني من ذكرت قال هو بيقعد نص ساعة والأربع ساعات في الفتح والقفل ويروح. بالله عليك دي معيشة؟ على شكل العمر بيقولوا إيه؟ فإذا ترك الإنسان نفسه للوسوسة حتما سيصل إلى الجنون، وده الخطورة، سيصل إلى الجنون. فبيجي لك في كل سلوكياتك وفي كل معاملاتك. شوف بقى قال الرجل ده فين؟ قال له يا إمام كلما اقتربت من أهلي بما أحل الله أتاني الشيطان، إياك أن تقترب لقد طلقتها ثلاثا وبانت منك. واخد بالك؟ وبانت منك. لذلك دايما هيجن في التفصيل ساعة ما يأتيك الشيطان بشيء اقفل الباب واعمل العكس، تقطع عليه على طول ما يأتيك قط. فقال له لم أحقا ما تقول؟ قال له إيه؟ قال له طب روح، وساعة ما تقترب من مراتك ويأتيك تعالي لي جاري. قال له حاضر يا سيد. الرجل بقى يعني أراد أن يأتي أهله بما أحل الله، فلسه هيهم، قال له اوعى، أنت لسه مطلقها بقالك خمس دقايق ثلاثا وبتت طلاقة بانت منك بينونة كبرى، ويبدأ بقى يجيب له الأدلة بحل حتى تنكح زوجا غيره وتذوق عشيلة كل الأدلة يجيبها ويستحضر. فلسه الرجل كده واخد بعضه جاري على الإمام. يا إمام، قال له من سنتين اتنين. شوف بقى الإمام راضى أن يرد للرجل اعتباره ويرد للرجل ثقته بنفسه. عارفين يا أخواننا الوسوسة لما تيجي تحليها تحليل نفسي ما هي إلا طريقة للشيطان استطاع أن ينزع من العبد الثقة بنفسه، بيخليك ما انتش واثق بنفسك، ما انتش واثق في ذاكرتك، ما انتش واثق بمعلوماتك، يزعزعك، يخليك كده ماليش كلمة. هو ده. فهو لما جه الإمام حنيفة حب يرد الرجل اعتباره، فقال له يا إمام حدث كذا وكذا والآن. فقال له الإمام أولم تطلقها؟ متظهرش. فقال والله وبالله وتالله ما طلقتها البتة. قال اذهب يا رجل فإذا أتاك الشيطان فاحلف له كما حلفت لي. خلص موضوع لك، مش حلفت لي أنا، بسألك الشيطان قال لك طلقتها وانت صدقت وقلت زي الخيبان تجري، أنا بقول لك طلقتها قلت لا ما حصلش، احلف حلف ساعة ما جالك احلف، وانتهى الأمر على ذلك. شفت اخواننا فقه العلماء بتوعنا ازاي والسلف بتاعنا فضل ايش ادي وجد. الله المستعان، والله المستعان. يبقى اذا اخواني موضوع الوسوسة في الطهارة دي بداية الشيطان ليفسد على العبد عبادته، فاذا افسد عليك الطهارة. لذلك من مساوئ الوسوسة في الطهارة يجعل العبد سيبقى من إصراف في المية، دي لوحدها مصيبة، بعد ذلك تأخيره عن الصلاة وممكن أن يؤخره عن إدراك الجماعة، وممكن يجعله يفوت عليه كثيرا من أفعاله. وديت إخوانا بغية الشيطان، وهدفه الأسمى في الحياة أن ينقص على العبد معيشته. علاجها إيه؟ اعرف سبب. دهل بالشرع خبل بالعقل. لا تقبل على نفسك أن تكون مخبول العقل، يبقى السبب الأولاني الجهل في الشرع. كيف؟ عندي ميزان، ميزان مستقيم لا عوج فيه ولا انحراف، أزن به أفعالي، فإذا وافقت أفعالي الميزان فهي حق ولا أحتاط عليها ولا أزيد. فالزيادة غلو والتقصير تفريط، وكلا طرفي الأمر مذموم. فإن وضعت نفسك على الحق إن شاء الله سأنجو من هذا. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحينما نقول أن سبب الوسوسة جهل بالشرع وخبل بالعقل، المعني بهذا إخواني أن العبد إذا وقع في شيء من هذا فلا بد أن يعزل الوقوع إلى إحدى السببين. فإن أبى على نفسه أن يكون فيه خلل في عقله فليعلم أن عنده جهل بالشرع، فإذا تيقن بثبوت الجهل بالشرع فأصبح لزاما عليه أن يزيل هذا الجهل، وهذا عن طريق تحصيل العلم النافع. وهذا إخواني يدعونا دعوة أكيدة إلى النظر الدقيق حينما يصف صحابي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وديت الله عز وجل يعني قدرها علشان نعرف كيفية السنة العملية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بيفعل ومثلا أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، دي أوامر. طيب فعله بقى نفسه، يعني مثلا المغيرة بن شعبة لما يصف كان يوضع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنس بن مالك، ولا ابن مسعود، إلى غير ذلك من الصحابة. يبقى لما ننظر إلى وصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الصحابة نأخذ منه الكيفية ونطبقها، فإذا أتينا بالكيفية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو ده الصح وده الميزان. أي زيادة على هذا مع اليقين أنك فعلت ديت ليست باحتياط وليست بيقين وليست بدرء الشبهات، ولكنها وسوسة من الخبيث الهالك إبليس. وضحت يا إخواننا موضوع الوسوسة والطهارة والكلام ده؟ نكمل إن شاء الله بإذن الله في اللقاء القادم مسألة الوسوسة في النية، وبعد ذلك الوسوسة لما يدخل العبد في العبادة. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ونصيحة يا إخواننا، الكلام ده هو ركزوا فيه وفي قراءته وفي إسقاطه عليك حتى يتسنى لك أن تستفيد وأن تتوج هذا العلم بالعمل. فكما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه والأثر رواه الإمام أحمد وسنده صحيح إلى ابن مسعود قال رضي الله عنه: إن الناس كلهم قد أحسنوا القول، فمن وافق قوله فعله فهذا الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فلا يوبخن إلا نفسه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي هدي نبيه الأمين، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.